اللهم صل على محمد وآل محمد. بلى، كان كلامنا بالأمس في صحيحة زرار الأولى الذي كان يقول فيها: ولا ينقض اليقين بالشك. درسنا الجديد في هذا اليوم من الآن يشرح: لرب قائل يقول هذه الرواية لا يستفاد منها العموم، يعني ما يستفاد منها كل يقين، لا ينقض بالشك. هل عمومية هل كلية ما يستفاد منها؟ ليش؟ لأن الألف واللام في كلمة اليقين لا تنقض اليقين. ألف واللام شنو؟ استغراقية. إذا أريد نقول استغراقية شو تصير؟ بمعنى كل، فيصير هيك المعنى: لا تنقض كل يقين. وهذا شي يصير؟ يصير سلب العموم، لا عموم السلب. يعني يصير نظير بالنظير. إذا واحد قال لم أخذ كل الدراهم، هذا ما يدل إلا على أن كل الدراهم لم يأخذ، أما بعض الدراهم لم يأخذ، هذا ما يستفاد منه. المقصود من قول لم أخذ كل الدراهم سلب، من سلب أخذ الجميع لسلب العموم. وليس المقصود ماذا؟ عموم السلب، يعني لم أخذ شيئا. هناهم كذلك لا تنقض اليقين. إذا الألف واللام في كلمة اليقين احملناها على الاستغراق، يصير ماذا بالتالي المستفاد؟ سلب العموم، يعني لا تنقض كل يقين، لا تنقض ترى بالشك، لا تنقض كل يقين. لكن هذا ما يدل على أن بعض اليقين ما يجوز نقضه بالشك، وإنما أخذ ما يدل جميع أنحاء اليقين ترى ما يجوز نقضه بالشك، لكن البعض لعله يجوز. فهذا الإشكال شلون نجاوب؟ هذا الإشكال ماذا شلون نجاوب عنه؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول أنا منين ردت أستفيد العموم؟ لا من ناحية أن ألف لا ألف كلمة أل شنو؟ استغراقية، والعموم والنفي دخل عليه من؟ والنفي دخل عليه من؟ على الاستغراق. وكنت من هذه النقطة أريد أستفيد، يعني من نقطة أن ألف ولام استغراقية والعموم دخل عليهما على الاستغراق، فيستفاد ماذا؟ نفي الاستغراق، نفي لو كان من هذه النقطة نريد نستفيد، بل يجي الإشكال أن نفي الاستغراق نفي العموم ما يستفاد من عدة ماذا؟ الكل قاعدة الكلية أن كل يقين لا ينقض ما يستفاد. لكن إحنا منين نريد نستفيد؟ من كون اللام جنسية، ألف لام، يعني لا تنقض جنس اليقين، والنفي الداخل على الجنس يستفاد منه العموم، مثل لا رجل الدار، النفي دخل عليه من؟ على الجنس، فاستفدنا ماذا؟ العموم. فإذا اتضح يا إخوان أنه طريقة استفادة العموم بأحد شكلين، أحد الشكلين محل تأمل، والشكل الثاني ليست محل تأمل. شكلان ما هما؟ مرة نفترض النفي يدخل عليه من؟ على الاستغراق. من هذا النفي الداخل على الاستغراق نريد نستفيد العموم، هنا يجي الإشكال، لأن نفي الاستغراق قلنا ما يدل عليه من؟ على عموم السلب، على عموم النفي، بل أقصى ما يدل على نفي العموم، على سلب العموم. والشكل الثاني لا، أن يدخل النفي على الجنس، يعني الألف لام فسر جنسية، فيصير نفي الجنس مثل لا رجل في الدار. هنا لا بأس باستفادة ماذا؟ العموم. وإحنا نريد نسلك الطريق الثاني، يعني نريد نقول ألف لام ماذا؟ جنسية، فنستفيد العموم من دخول النفي على الجنس، من نفي الجنس نستفيد العموم من قبيل لا رجل في الدار. لا أنه نريد نستفيد منين؟ من دخول النفي على الاستغراق. طبق العبارة. هذه اللام ميزة، يعني لا بد تكون الاستغراق يعني. لا ليش؟ من جنس إذا صح عن طبع كل مكان هو بشكل حقيقي يكون طلع الاستغراق الأفضل. إيه واللام الجنسية هما شلون نعرفها جنسية؟ هي نفس لام الجنس إذا صح عن وضع مكان كل مكان. هو إذا وضعنا كلمة جنس ما ماذا تمشي؟ لا لام الجنسية هيك بعد نعرف هنا ما فيش نقول لا تنقض جنسا هيك حينئذ ماذا جنس اليقين. فاحنا نفسرها ماذا بس ما يبقى على الشيخ انه شلون نفسرها ماذا هو قضاء بس علي مناظره انه ليش تقول جنسية يعني ابرز قرينة على انها جنسية لا استغراء هاي ما ابرز قرينة على ذلك صحيح بس هذا ينحسب استثناء هيك اذا هيك بلي لا باس به إذا استثناء بل كما تقولون لطيف لا بأس. يقول قدس سره وربما يورد على إرادة العموم من اليقين هكذا أن النفي الوارد على العموم، على العموم يعني شنو قصده؟ على الاستغراق لا يدل على السلب الكلي. بل شيدوا الآن أقول على سلب الاستغراق لا استغراق السلب، واحنا الذي يهمنا استغراق السلب. وفيه ان العموم احنا منين نريد نستفيده؟ من اللام الجنسية من الجنس الذي دخل عليه نفي، يعني من النفي الداخل على الجنس. وفيه ان العموم مستفاد من الجنس في حيز النفي، الواقع في حيز النفي، مثل لا رجل في الدار. فالعموم بملاحظة من؟ هذا النفي الذي داخل على الجنس كما في لا رجل في الدار. لا في حيزه، في حيز النفي، لا لأجل أن العموم وقع في حيز النفي. شوف العبارة شوية ترى غامضة. لا لأجل أن هذا العموم وقع في حيز النفي نريد نستفيد من عندما هذا العموم، لا. وإلا العموم إذا وقع في حيز النفي قيل لم أخذ كل الدراهم، هذا عموم وقع في حيز النفي، هذا ما ينصرف من العموم. إحنا مو من هنا نريد نستفيد، لا، نريد نستفيد من الجنس الذي وقع في حيز النفي. فالعموم بملاحظة من؟ بسبب النفي، النفي الذي داخل طبيعي على الجنس كما في لا رجل في الدار. لا في حيزه، يعني لا لأجل أن هذا العموم وقع في حيزه في حيز النفي. انتبهت لهالعبارة، نستفيد العموم كما في لم أخذ كل الدراهم، لم أخذ كل الدراهم، هذا العموم وقع في حيز النفي. هنا ما يستفاد من العموم، موردنا من القديم. نقطة. هسه الشيخ الأنصاري بعدين يقول ولو سلمنا أن اللام استغراقية، اللام استغراقية، فبالتالي شو راح يصير؟ سلب شنو يقول؟ سلب الاستغراق. مثل من يصير؟ لم أخذ كل الدراهم، هاي لما أخذ كل الدراهم يعني شنو؟ يحتمل يعني المقصود الجميع، بقيد الجميع أنا ما أخذ، وإلا البعض ماذا ما أخذ، يحتمل هج، ويحتمل ماذا؟ أنا المقصود يريد يقول ولا كل واحد أنا أخذت، حتى الواحد ما أخذ، فيصير احتمالين مجمل الصيد. لكن عند القرينة نأخذ بالقرينة، يعني إذا قامت قرينة على أنه مثل في موردنا، إذا فرد واحد قال لي شيخنا ليش اتسرقت الدراهم؟ هل تستعم أن ألم تخف من الله عز وجل؟ أقول له والله لم أأخذ كل الدراهم، يعني شنو مقصودي؟ حتى الدرهم الواحد أيضا ما أخذه، هذا المقصود بعد بالتالي. ففي موردنا إذن على هذا الأساس نأتي ونقول أيضا قرينة موجودة على أن المقصود ذلك. شنو هي القرينة اللي موجودة؟ وهي على أن يعني على أن المقصود شنو؟ العموم، يعني عموم، يعني بعبارة أخرى ماذا؟ مو سلبي العموم المقصود، بل المقصود ماذا؟ عموم السلبي والاستغراق. شنو هي القرينة؟ قرينة. أول شيء إمام سلام الله عليه في مقام أعطاه قاعدة كلية، مو كذي يا مقام؟ في مقام أعطاه قاعدة ماذا كلية، ويعطاه قاعدة كلية تناسب ويا من ويا إرادة ماذا عموم السلب، لا ويا سلب عموم. وثانيا التعليل، فإن التعليل دائما يتناسب أن يكون ماذا عام لجميع أفراد. وهنا الإمام مات ماذا قاعد يعلل، مناسب للتعليل أن يكون عام. وثالثا كلمة أبدا، فإن كلمة أبدا تأكد هذا الجانب، يعني على أن المقصود أي يقين ما زالت نهضة، وإلا أبدا شغل المقصود منها إذا مو هذا المقصود، إذا ما مقصود منها هذا وأبدا مو بمعنى الزمانية هذه، يعني في أي زمان، هذا ضعيف هذا ركيك، يعني أبدا بالحاضر أفراد، هذا إيه هتشي أي أبدية أفرادية لا أبدية أزمانية إن صح التعبير. ومضافا ما ذكر الشيخ يولا ظاهر أنه ماذا التعليل مر ارتكازي، إمام ما يريد يعلل بنكتة تعبدية، بنكتة ماذا يقول يعني تعدك يقين، واليقين عند العقلاء ما ينقضوا بمن بالشك، فيريد يعلل بنكتة ارتكازية. فإذا صار التعليل بأمر ارتكازي نقول من المعلوم ارتكاز العقلاء ماذا يقتضي؟ كل يقين ما ينقض غيمة، لا بعض اليقين، كل يقين. لذلك يقول الشيخ ولو كان اللام لاستغراق الأفراد، لو كانت اللام استغراقية ليست جنسية فلن ستنزلنا، لكن أكو قرائن تثبتنا على أن المقصود استغراق النفي لا نفي الاستغراق. شنو القرائن؟ كان الظاهر بقرينة المقام، هاي أولا، يعني المقام مقام عظيم. هسه هذا يقول المفهوم من الرواية واحد لما يقراها مو بعيد يفهم هالشيء، لعله يفهم قاعد يطلق قاعدة كلية الإمام. والتعليل تعليل يتناسب ويا الكلية ومناسب ومضافا إلى أبينت أخيرا أنه التعليل ظاهره بأمر ارتكازي، مو بس تقول يتناسب ويا الكلية، وظاهره أنه أيضا تعليل بأمر ارتكازي ومرتكز العقلاء يقتضي كل يقين لا ينقض بالشك. ثالثا بعد شنو؟ وقول أبدا. طب ولو كان الاستغراق اللام من أول بالله أقرأ لاستغراق الأفراد، كان الظاهر من القرائن الثلاث، ماذا الظاهر بهذه القرائن الثلاث؟ هو إرادة عموم النفي لا نفي العموم. بعدين الشيخ رضوان الله على إذا لحد الآن الرواية ماذا صارت دلالة تامة عند الشيخ ولا بعد تامة، بعد بالتالي تامة صارت، لأن المناقشة المهمة هي شنو كانت؟ أنه هذه لا تدل على من؟ على أن كل يقين لا ينقض بالشك. فهو سألان أخيرا ماذا أكد هذا الشيء، أنه ماذا القرائن أكو مقصود تدل على أن هذا المقصود، هو هذا الذي إحنا قاعد نقوله بعد هاي القرينة الذي إحنا ذكرناها بعد إيه؟ المقصود أنه يقول الشيخ بعدين أورد على الاستدلال بهذا الرواية بإيرادات أخرى ضعيفة ما إلى مو مناسب بعد القضي وكذا، مثلا أنها مضمرة، هذا شلون إشكال هذا؟ قلنا أمس جلالة زرارة تقتضي أن ما يروي إلا عن الإمام، يو بعضهم ناقش مثلا هاي الرواية أصلا ما يمكن التصديق بها، شلون؟ لأن تقول لا تنقض يقين بالشك، يعني يكون يقين أكو ويكون شك أكو، ولا تنقض هذا بهذا. والإنسان إذا كان متيقن ما عنده شك، إذا عنده شك ما عنده يقين، ما يجتمع حتى ينقض واحد بالآخر. فشلون الإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك؟ هاي شلون إشكالات؟ نقول لك طبيعة هذا المقصود من عنده بعد شنو؟ هاي بعد بلي، يعني لا تنقض ماذا الحكم الثابت حكم اليقين ماذا بسبب الشك ماذا؟ يعني مقصود النقض العملي مو النقض الحقيقي، هذا هو المقصود، والنقض العملي ما يتوقف. لو مثلا بعض الإشكالات قالوا لو كانت هاي الرواية صحيحة هي تنقض نفسها بنفسها، شلون؟ يعني هي تقول الاستصحاب حجة، فإحنا نشك صدرة من الإمام يولا لما كان النبي صلى الله عليه وآله ما كانت صادرة من الإمام، وبعدين نشك صدرة يولا نستصحب عدم الصدور الذي كان ثابت قبل من أول ما أجى الإمام الدنيا، فما كانت صادرة من عدة وهالحكي. لذلك قال وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن، فأنت بالعدل يكون يقول واضح واضح يبالي. والمهم هاي اللي قلت الشيخ، أنا أمس قلت أشكرت على الشيخ الأنصاري قلت أتعب نفسه الزكية قدس الله روحه الشريفة كان يكفيه ماذا عن شيء ثبت أنا اللام جنسية خلاص خلاص بعد يسوي لنا الجواب محذور هذا قي مقام الجواب ويبقى يسوي لنا الحكي هذا قلنا كله مو مهم هسه هو همات أنا قلت يجي يشير له بعدين هسه شوف يشير له يقول والمهم في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس منين من كلمة قلت له ليش شيخنا تعبت نفسك هالقد أمين ومنها صحيحة أخرى أي صحيحة زرارة ثانية أيضا مضمرة هذا من العجب العجاب أنا ذيش مضمرة وهذه مضمرة هذه الرواية أخي تشتمل على ستة أسئلة مع ستة أجوبة ستة أسئلة وستة أجوبة وشاهدنا خل أقول لك في السؤال والجواب الثالث والثالث ما وارد ماذا في الوضوء ما وارد في الطهارة من الحدث وارد في من في النجاسة يعني في الطهارة من الخبث لأنه إذا نقرأها شوف إشلون ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا يعني كما تلك مضمرة قال قلت له شوف له ما قايل له علمه أصاب ثوبي هذا السؤال الأول أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره يعني أو غير رعاف يومو إحنا الدم اللي بيعدنا يطلع من الإنسان يو دم رعاف من أنت يعني دم الرعاف يسمى يو على أنه غير دم رعاف أصبع جرح هذا ما يسموه دم الرعاف فيقول أصاب ثوبي يو دم رعاف يو دم غير رعاف يو غير رعاف أو لا غير دم أصلا أو شيء من المني نجاسة أخرى مو إلا دم رعافي أو غير رعافي فعلمت أثره يعني جعلت علامة إلى أن أصيب له الماء وقت ألقى الماء حتى أطهر فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا نسيت بثوبي أكو شنو نجاسة وصليت وذكرت شو وقت مع الأسف الشديد بعد الصلاة لو ما كنت أذكر أبدا كل الزين ثم إني ذكرت بعد ذلك الإمام إيش قال قال عليه السلام تعيد الصلاة وتغسله طبيعي الواو إحنا قرينا بالآجرومية غير الآجرومية ما تفيد شنو الترتيب هاي من الواوات اللي ما تفيد شنو الترتيب وإلا ما يصير الإعادة أول ثم الغسل واضح بعد أمشي بالعجل أقول إحنا بالرسالة العملية قارين إذا واحد سألنا قال لي شيخي عندي مسألة أقول له تفضل يقول لي ثوبي ماذا نقص كنت أدري نقص لكن اختلت وصليت بي صلاتي شلون شن جاوبه يقول له عيدها إذا قال لي شيخنا المدرك شنو يقول له هاي الرواية تفتت شلون يولا فالفقهاء مدركهم في الحكم شنو هي هاي الفقرة الأولى في صحيحة ماذا زرار أما إذا الإنسان ماذا كان جاهل أصلا بأصل وجود النجاس واقع موجود بس كان جاهل صلاة شنو صحيح هم هنا سيجي هم موجود هذا بل مولانا بعدين يقول قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه بس أدري أصابه 100% أتمنى أصابه هيست أنا بالرطوبة بس فتحت الضوء حتى أشوف الرطوبة وين هذه هاي القطرة كل ما فتشت يا أخي ما اثرت علامة على هاي النقطة أثناء الصلاة قاعد أقول سبحان ربي العظيم وبحمده الشيطان إجراواني قال لي شوفه هي هاي وياها إيه ناشلون قلت فإن لم أكن رأيت موضع وعلمت أنه أصابه بس علمت أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته طبيعي هنا أنا قلت بأثناء الصلاة هاي اللي بأثناء الصلاة بعدين يجي بعدين أنا استرعت صار عندي ما رأيت هاي لا رأيت من بعد الصلاة يعني بعد الصلاة الشيطان رواني يعني. فرأيت في قال تغسله ولا تعيد قال تغسله وتعيد ماذا قال تعبلي صار عندنا صرت أنا إيه بلي ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته يعني بعد الصلاة وجدته قال تغسله وتعيد هذا فانته قلت فإن ظننت شاهدنا إحنا ما علمت أصابة 100% ظنيت أنه أصابع ولم أتيقن ذلك، فنظرت ولم أرى شيئا، فصليت فيه فرأيت فيه طبيعي، فرأيت ما في وقت بعد الصلاة، بعد الصلاة هذا المقصود، مو يعني المقصود في أثناء أثناء الصلاة قلت بعدين أنا أسرعت يا أخي. إيه قلت فإن ظننت من أول أنه أصابه ولم أتيق، فنظرت ولم أرى شيء، فصليت فرأيت فيه، يعني بعد الصلاة، قال تغسله ولا تعيد الصلاة. شاهدنا إحنا، قلت لماذا؟ ليش؟ وشفت بعد شنو؟ قال لأنك كنت على يقين، أنت كنت متيقن من الطهارة، فشكيت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. ملتفين شلون يا ولا؟ ساعدنا في هذه الفقرة. وبعدين إن شاء الله نجي نقف عندها وقفة طويلة ويا من ويا هاي الفقرة، أنت لعله عندك سؤال عن بعض الأسئلة وبعض الكذا، بعدين إن شاء الله خليها. فهذا المورد الأول، قلت فإني قد علمت أنه أصابه، أنا أدري أصاب لكن ما أدري وين أصاب، فأغسل، فأغسل حينئذ ماذا؟ أغسل حينئذ يولا لكن ما أشوفه وين، فإني علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو حتى أغسل فأغسله. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. إذا تدري مثلا عباء الطرف الأعلائي اغسل كل الطرف الأعلى، الأسفل اغسل كل الطرف الأسفل، الأسفل حتى تتيقن من الطهارة. أقول بعض الفقهاء أو الأصوليين هاي الفقرة أيضا استدلوا بها على الاستصحاب، قالوا الإمام إيش قال؟ اغسل إلى أن شنو يحصل عندك يقين، حتى يحصل يقين يتبين أنه أنت ما دام عندك يقين بالنجاسة أولا هذا ما يجوز سنقضى إلا لمن باليقين. بعضهم ما تستدل بهاي، بس احنا مو يم هاي الفقرة. قلت فهل علي، يقول إذا شكيت شلون، هذا السؤال الخامس، هل أصاب أو لم يصب، يكون أفتح الضوية ولا؟ هاي للوسواسية هاي بعد يا أخي، لا مو للوسواسية الكلنا، احنا إذا بلي المندر على أنه عيدنا أصاب هدمي ولا خليته في الآن، يكون أفتح الضوية ولا؟ هاي يقولون الشبهات الموضوعية، هل يجب فيها الفحص ولا؟ قدم عدنا فقلنا على أنه لا يجب الفحص، شبه الموضوعية وهذه الآن شوف هاي الرواية، يقول له بس أنت تريد الوساوس النفسانية تزيل، ماذا من قلبك افتح الضوء شن سوي إذا مو وسواس تطف الضوء لا توجه، ولكن أنت ما تنام أدري بالليل لابد، فافتح الضوء حتى تتأكد. قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك، فافتح الضوء شن سوي بعد. قلت هذه الفقرة الأخيرة السادسة إن شاهد بيها، رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، هاي في أثناء الصلاة، فيما سبق ما كان ماذا؟ كل الفقرات كانت بعد الصلاة يرى النجاسة، هذه يقول له على أنا أثناء الصلاة شفت النجاسة، هنا شلون؟ رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد. إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة، ثم غسل بنيت على وغسلته ثم بنيت. أي واحد هنا ترى يستغرب من هالتعبير، يقول الإمام يقول قطعت الصلاة وبعدين يقول له ابني عليه من على الصلاة، عشان شيخ الأنصار إن شاء الله بعدين يجي يقول قطعت، يعني شو المقصود؟ يعني الاشتغال بالصلاة الآن شوي وقف الآن يا أخي، أنت إذا مغسلة يمك أكو ما مغسلة فرأسا بالعدل، حركات ترى هوايها لا تصير رجاء، ما كثيرها ما تحصل إن شاء الله ما يحتاج لعلى رأي بعضين، فرأسا سابك شوي هو هناك هي همات عين النجاسة همات بالعدل إن شاء الله هي تزول، وحدة افترض تنفخ ماذا تزول أو هتشي الأصبعك ماذا تزول، ففقط خليه ماذا جو الماء هتشي ما يجرب العجل، هذا حينئذ ماذا انتهى.

أدى الشيخ يبين، أدى بلد شيء الذي يقول تعالوا خلينا نبين معنى الحديث، واللي هو معناه واضح، شنو تجي تبين معنى؟ اكو غموض في المعنى، لذلك افرض مشكلة موجودة لأجلها المعنى يصير غامض، نريد نبين المعنى. فالآن لاحظ الله وحشينا يا أخي وين راح ينصب؟ قلت حول الفقرة الرابعة، الفقرة السادسة ما يتكلم عنها الشيخ إلا في الأخير طفيفا قليلا سريعا. ملتفين شو أقوله؟ الآن كل كلام عن الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة بالله شو خل عاينها دور الأخ بالله شو إذا هاي الفقرة راح نحدق بها ندقق بها النظر هنشوفها شنو. قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت ولم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه، قال تغسله ولا تعيد الصلاة؟ قلت لما؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك وشفشكت. أنا أجي أسألكم إلكم بعد، يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك، إيش وقت أدي يقين؟ قصد الإمام يقول له أنت كان عندك يقين ثم صار شك، يعني شو وقت عندك يقين ثم صار شك؟ هذا أريد أن تبين، هذا يستحق ماذا؟ شوية الوقفة عنده قصيرا ونقول فقه الحديث ما هو. يلا تعال قوله شنو اليقين؟ بين لي يا بالعجل ابن برك الشريف شنو بالله؟ يقول الشيخ أكو احتمال عن هذا المقصود، يعني قبل ما أنت تظن بالإصابة كان عندك يقين بعدم النجاة بالطهارة. لما حصل عندك ظن يعني صار عندك شك في بقاء ذلك المتيقن السابق وعدم بقاء. المقصود من اليقين والشك يعني اليقين والشك اللي ديش وكت قبل ظن الإصابة كان عندك يقين بالطهارة ثم شكين، يعني ثم ظنيت ثم شك، هذا احتمال. والاحتمال الثاني الذي موجود هو هذا، أنه لما ندخلت في الصلاة كنت متيقن أنه طاهر والآن لما نشوف النجاسة الآن لما نشوف النجاسة تحتمل أنها نجاسة جديدة الآن طرأت غير النجاسة ماذا السابقة. فالإمام ايش يريد يقول له؟ أنه أنت لما تقدم الصلاة تقدم يقين بالطهارة أو لا؟ بل يخو عد ليش؟ لأن فحصت فلم تجد النجاسة صار عندك يقين. الآن لما تشوف تشوك تحتمل أن هاي نجاسة جديدة حدثت الآن لعله شيء أوقع عليك، كما في الفقه السادس شلون قال لعله شيء أوقع عليك؟ إنما كأنما الإمام هيك كأنما أقول احتمال أنا قاعد أبرزه، لكن أنا وياك ترى هواي بعيد هذا. لما نقول له ثم صليت فرأيت يعني فرأيت نفس ماذا ما سبق، مو أنه يحتمل شيء جديد. وإن كان بعضهم يقول لا هو يحتمل هذا مقصود، والقرينة أنه لم يأتي بالها لم يقل فرأيته، قال فرأي يعني شفت نجاس، لكن ما أدري السابقة وهاي جديدة لعله جديدة سألة. شوف هاي كلمة ماذا في بعض النسخ هكذا، فهي فرأي ما أقول في بعض النسخ لا حسب ظهر كل اتفاق، هاي وجود الهاء وعدم وجوده شو قد يعني يساعد ماذا على احد المطلبين يعني بالتالي. فالخلاصه يا اخي يوجد ماذا احتمالان، يا احتمال الصحيح احتمال الاول اذا بالتالي المقصود السائل شنو ثم صليت فرأيت يعني رأيت شنو على الاحتمال الاول، هذا ما ذكرته سابقا الان عيد اقوله، على الاحتمال الاول صليت فرأيت يعني رأيت ماذا نفس النجاسه السابقه. إذا شفت نفس النجاسة السابقة شلون الإمام يقول له على أنه ماذا عندك يقين وشك؟ فنقول المقصود من اليقين والشك شو وقت يعني قبل ظن الإصابة كان عندك يقين بالطهارة، وبظن الإصابة شكيت فاستصحب. إذا كان هذا المقصود، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني شنو قلت؟ أنه لا، مقصود صليت فرأيت، يعني رأيت نجاسة يحتمل أنها جديدة. فالإمام لما قال أنت على يقين ثم شكيت، يعني لما دخلت بالصلاة كان عندك يقين، حيث بحثت فلم تجد فتولد يقين. الآن لما تلحظ تشوف تحتمل أنه لعله أوقع عليه، كما في الفقه الصلاة والسلام قال هنا يحتمل شيء. والقرينة قلت على ذلك أنه لم يقل فرأيته، قال فرأيت. إذا على هذا الأساس الإمام يريد يجري الاستصحاب اليقين أول الصلاة، الآن شك يستصحب احتمالين. أما الاحتمال الأول يعني نقول فصليت فرأيت، يعني رأيت نفس ما سبق. هنا أجي أسألك سؤال إليك، أسألك سؤال إليك مناسب، ماذا الإمام يقول الصلاة تعاد أو لا تعاد؟ ما لنا شغل بالرواية، بس المناسب، مناسب شنو؟ على الاحتمال الأول، يعني شنو الاحتمال الأول؟ يعني الاحتمال الأول هاي النجاسة اللي رأيتها حتما أحلف هي شنو؟ قالي هذا على الاحتمال الأول حتما هي الساق، يعني حتما صلاتي صارت وين؟ في النجس. مناسب ماذا؟ إعادة الصلاة مناسب عاد. ليش؟ لا تقول لي شيخنا استصحاب، أقول لك وين الاستصحاب؟ اتيقنت صارت من نجاسة، استصحاب بعد ما يمشي انت تنشري ايه ولا استصحاب عند الشيخ، انا متيقن اي وقعت من نجاسة، فشلون استصحب حتى اثبت شنو؟ ان شاء الله صلاتي ما صارت بالنجاسة، لا احلف كلمة تريد بالمقدسات هاي صارت بالنجاسة، فبقى استصحاب ما يجري. بلي استصحاب يجري. ايش وقت اذا اريد نقول قبل ما ادخل في الصلاة؟ قبل ما ادخل يعني شنو قبل ما ادخل؟ يعني الان الذي احتمل على انه اصاب ثوبي ظنيت انه اصابه، الان يجري للاستصحاب. يقول لي شيخ انت قبل ما اظن شنو متيقن بينا بالطهارة، الان لما ظنيت شكيت تستصحب شيخنا؟ استصحب. أقول له ممنوع، راح استصحب يلا كل زي رحم الله والده. بس فائدة هذا الاستصحاب شنو؟ جواز الدخول في الصلاة، يعني يجوز بالدخول في الصلاة، لأن الإنسان ما يتمكن يدخل في الصلاة إلا إذا أحرز أنه متطهر. هذا الاستصحاب فائدة هالمقدار مفعولة بهذا المقدار، لكن ما له مفعول يثبت لي أن الإعادة ليست بلازم. ليش؟ لأجل أنه لما انتهيت من الصلاة الآن بعد ماذا؟ الاستصحاب بعد يوقف لما أرى النجاسة، الاستصحاب بعد ما يمشي، الاستصحاب الطهارة بعد ما يمشي، بل متيقن أنا بأنه وقع في النجس. فشلون الإمام قال لا تعد الصلاة؟ هذا إشكال وايد قوي، هاي من الإشكالات الذي أثارها الشيخ الأنصاري عن الإمام سلام الله عليه، شلون يقول لا تعيد الصلاة؟ لكن بناء على هذا الاحتمال الذي على أنه ماذا الذي لا مو الإمام قاعد يقول له ماذا، يعني يقول له جاهل ولا يقول له على أنه للاستصحاب. شايفا المدار يعني يا أخوه استصحب شوكة ما يخالف، هو استصحب الأول خوف، حينئذ من الآن راح يتضح على أن الاستصحاب ماذا باطل، الآن يتضح على أنه باطل. إلا اللهم عند شنو؟ عند الشك، شنو شك هذا؟ فأتيقن هذا نفس النجاسة السابقة. إيه بس لا تقول بعد الصلاة صار شك، بعد الصلاة صار يقين. إيه بس بعد الصلاة يقنت بأنه هي نفس النجاسة السابقة، ما شكية. إذا شاك هذا كلامك ماذا؟ قاعة الفراغ ما تمشي لو واحد يتيقن بأنه ماذا؟ بعد الصلاة فرد جزء مختل. إذا تيقن أنه مارك يلا تيقن بعد الصلاة يقنت أنا ماركع ما أجدد، نقول لك قاعة الفراغ ما له معنى. بل إذا قال لك شكية نقول لك قاعة هنا المفروض متيقن على أنه فإذا على هذا الأساس الإمام شلون علل؟ قال لا تعيد الصلاة للاستصحاب، مع أن الاستصحاب ماذا؟ بعد الصلاة هو ما يدري، أنا متيقن على أنه ماذا صلاتي صارت في النجم. قبل الصلاة ذاك كان يجري، بس ذاك كان ينفعني بأي مقدار، يقول لي يجوز لك تدخل في الصلاة. أما الإعادة هو ساكت عن هذا الاستصحاب، ذاك الاستصحاب الثاني. هذا إشكال هواية ظريف، لذلك بعضهم حاول أن يفر بهذا المطار، قال شيخنا مو هو الاستصحاب قبل ما يتضح لي أني حتما مصلي بنفس النجاز السابقة، هو الاستصحاب كان يجري ولا كان يجري كان، يعني قبل ما التفت بدقيقة، لأنه حتما هاي صلاة النجاز كان يجري ولا، بل كان يجري يثبت لي صلاة في الظاهر. الآن انكشف خلاف بطلان الاستصحاب، عندنا احنا مسألة، هل الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء ولا؟ فلعل من باب اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء الإمام حكم بمن؟ بصحة الصلاة، يعني الإمام حكم بصحة الصلاة للاستصحاب الذي يولد أمر ظاهري، لكن أكو كبرى محذوفة، فإذا جرى الاستصحاب يعني هيك كأنما الإمام يريد به، فهو أمر ظاهري والأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، لذلك هاي بعضهم هاي الرواية على من الروايات الدالة على إجزاء الأمر الظاهري، إذا انكشف خلافه. شيخ الأنصار يقول هذا ضعيف، ليش؟ لأن الإمام ما قال لا تعيد لأجل الإجزاء، ما صار يكون يبين يا ولا، الإمام قال لأجل لا تنقض اليقين بالشيخ لأجل الاستصحاب، ما قال لأجل الإجزاء، مع أنه على رأيك يكون يقول لأجل، انت فين شلون يا ولا؟ فإذا على هذا الأساس يأتي ماذا؟ هذا الإشكال مضافا إلى إشكال ثاني على هذا الاحتمال، إشكال ثاني بعدين بين خل أطبق والله العبارة. يقول وأما فقه الحديث فبيانه أن مورد الاستدلال، وهو الفقرة ياه قصده الآن الرابعة الثالثة صار اشتباه ماذا الرابعة قلت، يعني أيد أقول غير الثالثة، يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون مورد السؤال فيه في الفقرة الثالثة أنه رأى أنه رأى بعد الصلاة نجاسة، لكن قطعا شنو هي شنو هي السابقة، يعلم أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة، إذا اتصار المراد فاليقين والشك ياهو يسمى مقصوم عنده، يعني شنو يا يقين ويا شك، يعني قبل ظن الإصابة كان عندي يقين وبظن الإصابة تولد شك، وحين هذا المراد اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، والشك يعني شنو الشك، حينما أريد أدخل في الصلاة فأنا قلت حين ظن الإصابة هو نفس حين دخول الصلاة، والشك حين إرادة الدخول في الصلاة، لكن الشيخ الأنصاري يقول إذا هذا المقصود وهذا هذا الاستصحاب شي يفيدنا تجويز الدخول في الصلاة، لكن ما يفيدني فيما في إثبات عدم الإعادة، ليش؟ لأنه تيقنت أن صلاتي وقعت في النجم، لذلك يقول لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك، عدم نقض ذلك اليقين يا يقين الموجود قبل ظن الإصابة، عدم نقض بذلك الشك إنما يصلح إلا علما لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك في الطهارة، المجوز للدخول شنو مع الشك في الطهارة مع الشك في تواجب الشرط، لازم إحراز الشروط، فكيف مع الشك في تواجد الجف في تواجد الشر أنت تدخل، نقول المجوز هو الاستصحاب لي بلي إنما يتعلل لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها، يعني بعبارة أخرى ماذا هيك يريد يقول الإمام، وأن الامتناع عن الدخول فيها إذا ما تريد تدخل بالصلاة تقول لي أجل أنه أحتمل ما عندي طهارة، هذا معناه نقض اليقين الذي عندك في الطهارة بالشك، نقض لآثار تلك الطهارة المتيقن من أول، لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك إنما يفعل هالمقدار يصلح إلا لمشروعية الدخول، لا الفرق لا التفت العبارة، يعني ولا يصلح إلا علما لعدم وجوب الإعادة على من تيقن أنه صلى في النجس. مفروض أنا تيقنت أنه صلى في النجس، لكن الفقهاء بعد ماذا بيبيني؟ كما صرح به السيد الشارح للوافية سيد الرضوي تصر الدين، الإعادة إذا أريد أن أعيد ما يقال هذا نقض لليقين بالشك، بل نقض لليقين بمن؟ لليقين، لأن نتيقن أنه أنا نصلي في من بالنجس، فإعادتي بعد ما راح تصير نقض لليقين باليقين بالشك بل باليقين. إذا الإعادة ليست نقض لأثر تلك الطهارة متيقنة بالشك، بل هو نقض باليقين، بناء على أن من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة، إذا تيقنت لأن الثوب نجس حين الصلاة، وهذا يقيني ولو تولد إيش وقت بعد الصلاة، هذا يكفي علما يوجد ماذا؟ الإعادة. بناء على هذا هذا واجب عليه حين أذن الإعادة. فشلون الإمام قال ما يجب الإعادة لأجل أصحاب؟ أصحاب ما يفيد، أصحاب يجوزنا فقط الدخول في الصلاة. وربما يتخيل حسن التعليم لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.